بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا اليوم عن ملحمة الرأس، ملحمة عظيمة، وأصدق من يصورها هو المؤرخ عثمان بن بشر المعاصر للأحداث. يقول لك ابن بشر أن في سنة 1232 رحل باشا إبراهيم باشا من حناكية ووصل إلى ماوية، ومن ماوية سار إلى الرأس بجميع عساكره. يقول كان مع إبراهيم باشا في مسيرة إلى الرأس عدد هائل وعدة كبيرة وكيد هائل مما ليس له نظير. يقول لك ابن بشر كان معه مدافع وقبوس هائلة، كل واحد منها يثور مرتين، مرة في من بطنه ومرة تثور رصاصة وسط الجدار. يقول ابن بشر فأقبلت عساكر الروم مع باشتها إبراهيم ونزلوا الرأس في شهر شعبان، فثبت له أهل الرأس وحاربوه. يقول لك فحاصر الروم أهل الرأس حصارا شديدا وتابعوا الحرب عليهم في الليل مع النهار، كل يوم يسوق الباشا على سور الرأس صناديد الروم بعد أن يضرب الرأس سور الرأس ضربا عنيفا بالطبوس والقنابل فيتهدم أجزاء كثيرة منه. يقول ابن بشر لكن الله أنزل السكينة على أهل الرأس والمرابطين منهم. ليه؟ لأن الأمر كان مريع فظيع، ضرب بالقنابل والرصاص الليل مع النهار على أهل الرأس. يقول ابن بشر فقاتل أهل الرأس قتال من يحمل أهل والعيال، وصبروا صبرا ما له مثال. فكل ما هدم الترك السور سور الرأس بالقنابل والطبوس في وقت النهار يقوم أهل الرأس ويبنون اللي تهدم منه بالليل، وكل ما حفر الترك أنفاق أو حفر للبارود حفر أهل الرأس تجاهه عشان يبطلون هذه الأنفاق، وبعض الأحيان يثور عليهم النفق لأن الترك في جيش إبراهيم باشا كانوا يحفرون أنفاق عشان يدخلون على الرأس من داخلها فيملؤون النفق بالبارود ليتفجر داخل الرأس. وهذا كله من تدبير مهندس الحصار الفرنسي اللي مع إبراهيم باشا في حصار الرأس، ومن نصائح خبراء المدفعية الإيطاليين لما حاصروا الرأس ورافقوا إبراهيم باشا في تلك الحملة. يعني هذه كانت حملة شديدة وعنيفة على أهل الرأس. يقول ابن بشر أن الحصار طال على أهل الرأس، وذكر أن الترك أو مثل ما سميهم ابن بشر الروم رموا أهل الرأس في ليلة من الليالي 5000 رمية من المدافع الألمانية والتركية المصاحبة لهم، وضربوها بآلاف الرميات من القبوس والقنابل، وأحرقوا بسبب ذلك خلف قلعة الرأس كثير من نخيل أهل الرأس. يقول لك أن أهل الرأس وهم محاصرون من قبل جيش إبراهيم باشا شاهدوا الإمدادات تصل إلى إبراهيم باشا بالقبوس والقنابل والخيال التركية والمشاة الألبانية والرماة البوشناق والجنود الرومية وغيرهم، فتيقن أهل الرأس أن الأمر سيصل إلى حد المجزرة ثم هلاكهم وهلاك أهليهم. فقرر أهل الرأس أن يرضوا بمصالحة إبراهيم باشا حفاظا على أهاليهم وأطفالهم وذراريهم. فتمت المصالحة بين أهل الرأس وبين إبراهيم باشا سنة 1232 هجرية. لكن شوفوا ايش فعل إبراهيم باشا بعد مصالحة أهل الرأس. يقول لك ابن بشر أن إبراهيم باشا لوحده فقط قتل بعد أن صالح أهل الرأس 70 رجلا منهم، وقامت جنوده التركية وعساكرة بقتل 600 رجل من أهل الرأس. ملحمة الرأس هذه تحتاج إلى عمل درامي يعني كبير من شدة ما حصل فيها من القتل والبسالة في الحرب من أهلها. ثم بعد أن تمكن إبراهيم باشا من الرأس وصل بجنوده إلى الخبرة سنة 1232 هجرية. يقول لك ابن بشر وصل جيوش إبراهيم باشا بلدة الخبرة، فلما نزلوها أوقع في قلوب أهل الخبرة الرعب والهلع من شدة ضربه للقنابل ورمي المدافع، فتفرق أهل الخبرة وبواديها فيما حول الخبرة وقراها وجبالها وصحاريها. ثم بعد أن انتهى إبراهيم باشا من الخبرة تحول بجيشه إلى عنيزة، وحصل هناك قتال كثير مع جر يعني مع إلقاء القنابل والقبوس وغيرها، وكان الرمي هائل حتى سلمت لها عنيزة. وللحديث بقية، نلتقيكم على خير إن شاء الله.